لا لماذا لم يعيش لم يحدث؟ يعني أحد الدالين في هذا المثال حتى لا يلتبس الأمر. لا لا ما يمكن يحدث هذا المثال. كيف يحدث؟ ما عندك إلا الإدغام ها أو الفك في مثل هذا. لكن لو حذف أحد المتماثلين كيف يقول عند الجزم؟ لم يرتد. ها؟ لم يرتد. ها ولم يمت. لم يمت. كذا. الله أكبر. أنت حذفت حرفا أصليا. أليس كذا؟ حذفت حرفا أصليا لغير علة صرفية لهذا الحذف. وإذا كان ذلك كذلك ذهبت دلالة الكلمة على معناها. ماذا نجد معنى بعد ذلك؟ ذهبت الأصول الدالة المعنى حذفت لغير علة صرفية. وإلا أحيانا قد يحذف الحرف الأصلي لعلة صرفية كما تعرف تقول لم يقضي يقال الياء حذفت لكن حذف الياء لعلة صرفية معروفة. لكن إذا قلت كما أنت تقول الآن لم يمد حذفت إحدى الدالين فهذا هذا الحذف ليس بسائغ ليس بسائغ وليس معروف. نعم فصل مهم وزي مهم وزن بين همزة ومتى تكم بمقتضى حركة أو تركم. أيوة فصل إيش المهموز إيش قال عيد البيت مهموز نبدل همزة ومتى سكن. أيوة المهموز أبدل همزه متى سكن سكن بمقتضى حركة أو تركن. أيوة أو تركن. طيب إيش بعده انتهى البيت. نعم الفيل المهموز قال إيش أبدل إيش مهموز أبدل همزه متى سكن أبدل همزه همزة المهموز أبدله متى سكن أي متى سكن أو سكنت هذه الهمزة في المهموز. وهذا يحتاج إلى مثال وهو يريد أن الفعل المهموز إذا جاء به مضارعا مثلا ها مضارعا مثلا تقول أخذ هذا مهموز مهموز الفاعل هذا كلامه هذا ينطبق على مهموز الفاعل تقول أخذ أكل أمر ها فإذا اتفق أن جئت بهذا المهموز مضارعا فقلت يأخذ أأخذ نأخذ تأخذ فستلاحظ أن هذا أن هذه الهمزة في هذا المهموز قد سكن قد سكن فعندئذ تقلب هذه الهمزة الساكنة مدة من جنس حركة الأولى والأولى مثل مفتوحة أخذ ينفى تقول أخذ ها هذا في المضارع وكذلك في الأمر تقول في الأمر أخذ فتلاحظ أن همزة المهموز وهي الهمزة الثانية لأن الهمزة الأولى حرف للمضارع تقول أخذ ثم تقلب همزة المهموز مدة من جنس حركة الأولى فتأتي بإيش بالواو فتقول إيش أخذ في الأمر هذا العرب كما سمع عنهم في هذه في مثل هذه الأفعال أخذ وأكل وأمر مثلا فإنهم يحذفون الواو ها المنقلب عن همزة عن همزة المحموز يحذفونها بعلة اجتماعه يعني مثالين لأن الهمزة الأولى مضمومة والواو من جنس الضمة ففيه ثقل في اللسان العربي وخذ يمكن أن تنطق به يمكن اللسان العربي يمكن أن ينطق به لكن ثقيل فحذف الواو ها إذا حذف الواو وهو أصيل فهذا الدخيل وهي الهمزة الأولى همزة المضارعة ليست أصلية